الشيخ خان الحبيب. نعم التفسير. قال المصنف رحمه الله تعالى يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، وذلك من شدة حرصه على الناس. كان يحزنه أو يحزنه مبادرة الكفار إلى المخالفة والعناد والشقاق، فقال تعالى: لا يحزنك ذلك، إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. أي حكمته فيهم أنه يريد بمشيئته. أقول بارك الله فيكم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نهى الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام عن الحزن على المشركين. نعم يدعوهم ولكن لا يحزن عليهم ولا يحزن على من يسارع في ذلك ولا يبالي ولا هم مصلحة نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد الحزن عليهم، بل كاد أن يذهب نفسه عليهم حسرات حزنا وألما. وكان لعلك باخع نفسك على أثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وهكذا ينبغي أن يكون الداعي إلى الله في قلبه كما قلنا الرحمة بالخلق، فقد كان عليه الصلاة والسلام يرحم الناس مؤمن، يعني الكافر يرحمه فضلا عن المؤمن. فنهى الله سبحانه وتعالى الدعاة إلى الله عن هذا الحزن الشديد والألم الشديد على كفر من كفر، لأن كل شيء بقدر الله، وأن الهداية بيد الله، وما أنت إلا سبب، إن عليك إلا البلاغ. وهذه المسألة في الحقيقة، يعني مسألة الحزن على الناس والاهتمام بأمر الناس، يعني هي مهمة أن تكون في قلب الدعاة، لكن بقدر، يعني لا يؤثر عليهم، بقدر لا يؤثر عليهم. ينبغي أن يكون عنده حرقة على الناس وعلى هداية الناس، ولا يكون بطيئا باردا لا يهمه الخلق. وبعض طلاب العلم مع الأسف إذا قيل له: طيب يا شيخ، يعني إيش دروسك؟ قال: إن شاء الله فيكم الخير والبركة، الأمور طيبة، وإن شاء الله أنتم يعني تقومون بالواجب، لأنه هذا أمر واجب عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يلومه الله سبحانه وتعالى إلا على الزيادة والمبالغة في الحزن بعد البلاغ. وأما لا تبلغ وتقول لا تحزن عليهم، وكل واحد يا أخي هو يعني إن شاء الله الأمة بخير والناس إن شاء الله، هذه طريقة خطيرة جدا، وسبب في يعني غرق أمة الإسلام، في غرق هذه السفينة العظيمة المهمة وضياعها عياذا بالله. فعرفنا أنه يجب أن يكون في قلب أهل العلم وطلاب العلم الاهتمام والحرقة على المسلمين، لكن لا يكون يعني بزيادة عن المطلوب، فبعد البلاغ لا يحزن عليهم وبعد البيان. نعم جزاك الله خير شيخ هذا الحديث. قال المصنف رحمه الله تعالى: فقال تعالى: لا يحزنك ذلك، إنه لن يضر الله شيئا، يريد الله ألا يجعل له حظا في الآخرة. أي حكمته فيهم أنه يريد بمشيئته وقدرته ألا يجعل لهم نصيبا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. ثم قال تعالى مخبرا عن ذلك إخبارا مقررا:

والنسائي وابن ماجة يعني وابن ماجة وقال الترمذي حديث صحيح. رواه الحاكم ورواه ابن جرير من غير وجه عن ابن مسعود موقوفة. وروى الحافظ أبو يعلى عن ثوبان عن حكم الرفع أيضا. جزاك الله خير. وروى الحافظ أبو يعلى عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك بعده كنزا مثل له شجاعا أقرع يوم القيامة له الزبيبتان يتبعه فيقول من أنت ويلك فيقول أنا كنزك الذي خلفت بعدك فلا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيقضمها ثم يتبعه سائر جسده. إسناده جيد قوي ولم يخرجه لأن اليد هي التي تنفق فبدأ بها. نعم أعوذ بالله. الجزاء من جنس العمل. نعم. وقوله ولله ميراث السماوات والأرض أي فأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فإن الأمور كلها مرجعها إلى الله عز وجل فقدموا لكم من أموالكم ما ينفعكم يوم معادكم والله بما تعملون خبير أي بنياتكم وضمائركم. شيخنا سؤال. تفضل. طيب شيخنا بالنسبة لقوله تعالى وما كان الله ليطلعكم على الغيب يعني معنى هذه الآية يعني هل أن الله عز وجل يمنع عنا ذلك أم أن ذلك فوق طاقتنا بارك الله فيكم؟ يعني الأمراض الله عز وجل له حكم بالغة فالإخبار بها أو إعلام الناس بها هذا يعني له مفاسده على الشخص وعلى غيره فلذلك هو منع وحجب ذلك عن الناس. وهناك طبعا بعض الغيب لا يمكن أن يطلع عليه أحدا وهي مفاتيح الغيب. جزاكم الله خير. لو أطلع الله الناس على القدر وأن الرجل سيكون من أهل النار عياذا بالله ماذا ستكون النتائج لهذا الرجل وما يأتي به من فساد عليه؟ لا شك أنه لن يدع منكرا ولا فسادا في الأرض إلا وفعله. وهكذا في كثير من الأمور يعني إطلاع الرب سبحانه وتعالى العباد عليها فيها مضرة له. لذلك أيضا المؤمن إذا علم ذلك وأنه مؤمن في الجنة يتكل وأنه في الجنة فلان بعينه أنه داخل الجنة فيتكل لا يدعو ولا خلاص يدعو لماذا أمر محقق. نعم جزاك الله خيرا. الشيخ الحبيب حازم عبد الله بن مسعود يعني الموقف عليه له حكم الرفع لأنه ليس مما يقال من قبيل الرأي هكذا. نعم بارك الله فيك. نعم هو كذا. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس قال دخل أبو بكر الصديق بيت المدارس فوجد من يهود أناسا كثيرا قد اجتمعوا إلى رجل بيت المدارس ولا المدراس؟ المدراس وارك الله فيك. نعم. عن ابن عباس قال دخل أبو بكر الصديق بيت المدراس فوجد من يهود أناسا كثيرا قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له فنحاص وكان من علمائهم وأحبارهم ومعه حبر يقال له أشيع. فقال أبو بكر ويحك يا فنحاص اتق الله وأسلم فوالله إنك لتعلم أن محمدا رسول الله قد جاءكم بالحق من عنده تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل. فقال فنحاص والله يا أبا بكر ما أدنا إلى الله من حاجة من فقر وإنه إلينا لفقير ما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا وإن عنه الأغنياء. أعوذ بالله. الله عافينا. لعنهم الله. وإن عنه الأغنياء ولو كان عنا هم أغنياء من أكلهم من أموال الناس بالباطل العياذ بالله ويشترون بآيات الله ثمنا قليلا هم الغنى اللي جاهم والمال اللي جاهم بسبب فسادهم وأكلهم أموال العامة عياذا بالله مثل هؤلاء الروافض الذين يأكلون الخمس نعم جزاك الله خير. ولو كان عنا غنيا ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم ينهاكم عن الربا. فغضب أبو بكر فضرب وجه فنحاص ضربا شديدا وقال والذي نفسي بيده لولا الذي بيننا وبينك من العهد لضربت عنقك يا عدو الله فأكذبونا ما استطعتم إن كنتم صادقين. فذهب فنحاص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أبصر ما صنع بي صاحبك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ما حملك على ما صنعت؟ فقال يا رسول الله إن عدو الله قد قال قولا عظيما زعم أن الله فقير وأنهم عنه أغنياء. فلما قال ذلك غضبت لله مما قال فضربت وجهه فجحد ذلك فنحاص وقال ما قلت ذلك. فأنزل الله فيما قال فنحاص ردا وتصديقا لأبي بكر لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء رواه ابن أبي حاتم. شيخنا شخنا يعني ذكروا في هذا الحديث يعني عن فنحاص يعني قال بعضهم أنه يعني أسلم وأن هذا الحديث يعني ضعيف وكذلك يعني ضعفه أصحاب الاستيعاب في بين الأسباب وأسلم نعم يعني أسلم لأجل أقول إذا أسلم يعني هذا يجعل الحديث ضعيف أو هو ضعيف لإسناده لا هو ضعيف يعني ذكروا أن فيه جهالة شيخ إسحاق نعم شيخنا أيوة يعني هو ضعيف يعني أقصد هو ضعيف لأجل إسناده لا لأجل أنه أسلم. لا صحيح شيخنا صحيح نعم بالضبط نعم يعني ولكن يعني بعضهم يعني ذكر بأن يعني فينحس يعني ما يحكى عنه يعني أنه يعني غير موافق للصواب، والله تعالى أعلم. يعني ذكروا هنا قالوا سنده ضعيف لجهالة شيخ ابن إسحاق، قالوا ومع ذلك حسنه الحافظ في الفتح، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. إياك الله يحفظك. هو لعله جاء من طرف أخرى يتقوى بها عند الحافظ. نعم. الشيخ الحبيب، مذهب كثير من القراء أن القارئ إذا وصل إلى هذه الآية خفض صوته بها، أهذا غيرة منهم؟ يعني ولكنهم لا دليل لهم، لكنه إيش؟ لكنهم لا دليل لهم على خفض الصوت عند هذه الآية. ذكر هذا خفض الصوت، خفض الصوت ورفع الصوت عند يعني قول المشركين وعند كذا، هذه من أفعال القراء وبدع القراء لم ترد في السنة. بارك الله فيكم، جزاك الله عنا خير. وقوله بارك الله فيكم. نعم. وقوله سنكتب ما قالوا تهديد ووعيد، ولهذا قرنه تعالى بقوله وقتلهم الأنبياء بغير حق، أي هذا قولهم في الله وهذه معاملتهم لرسول الله لرسل الله، وسيجزيهم الله على ذلك شر الجزاء. ولهذا قال ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد، أي قال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا وتحقيرا وتسريرا. وقوله الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، يقول تعالى تكذيبا أيضا لهؤلاء الذين زعموا أن الله عهد إليهم في كتبهم ألا يؤمنوا برسول حتى يكون من معجزاته أن من تصدق بصدقة من أمته فقبلت منه أن تنزل نار من السماء تأكلها. قال الله تعالى قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات، أي بالحجج والبراهين وبالذي قلتم. شيخ الحبيب، يعني في نسخة العمدة جاءت من قبل متصلة، يعني فلا بد من يعني من تفريقها في الأصل، الذي عنده يعني متصلة يصححها، أي بالحجج والبراهين. كيف شيخ أسامة؟ أقول قد جاءكم رسل من قبل بالبينات، يعني من قبل جاءت عندي متصلة في نسختي، فالذي عنده متصلة يفرقها من وحدها وقبل وحدها. نعم بارك الله فيك. وفيكم بارك الله. أي بالحجج والبراهين وبالذي قلتم، أي وبنار تأكل القرابين المتقبلة. فلما قتلتموهم، أي فلما قابلتموهم بالتكذيب والمخالفة والمعاندة وقتلتموهم إن كنتم صادقين أنكم تتبعون الحق وتنقادون للرسل. ثم قال تعالى مسليا لنبيه صلى الله عليه وسلم فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير، أي لا يهمك تكذيب هؤلاء لك، فلك أسوة من قبلك من الرسل الذين كذبوا أو كذبوا مع ما جاءوا به من البينات وهي الحجج والبراهين القاطعة والزبر وهي الكتب المتلقاة من السماء كالصحف المنزلة على المرسلين. إيش معنى شيخ ربك الله فيك يعني المتلقاة؟ شيخ الحبيب. نعم. قال والزبر وهي الكتب المتلقاة من السماء كالصحف المنزلة على المرسلين. إيش الفرق بين الكتب المتلقاة يعني

وفي المجلس عبد الله بن رواحة، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه وقال لا تغبروا علينا، فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله عز وجل وقرأ عليهم القرآن، فقال عبد الله بن أبي أيها المرء إنك لا أحسن مما تقول، إن كان حقا فلا تؤذنا به في مجالسنا، ارجع إلى رحلك فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة بلى يا رسول الله، فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا، ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو في الحديث أنه قال لقد آذاني نتن حمارك، فقام رجل من المسلمين فقال لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك، من عبد الله بن أبي، فكان بينهما ضرب بالثياب وبالجريد والنعال، فكان هذا يعني كادوا أن يتساوروا بالسلاح حتى خفضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ركب إلى سعد ليؤوده، وكان عليه الصلاة والسلام لا يجد فرصة من الدعوة إلى الله إلا فعله، وكان يقرأ عليهم القرآن. نعم، بارك الله فيكم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد، ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي؟ قال كذا وكذا. فقال سعد يا رسول الله اعف عنه واصفح، فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة، فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك، فذلك الذي فعل به ما رأيت. فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما فهمت هذا شيخنا؟ أرادوا أن يقتلوا؟ يعني أن ما حصل من عبد الله بن أبي من الكلام السيء مع النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو حسدا منه له، فقد كانوا اتفقوا جميعا في المدينة على أن يتوجوه ويرئسوه عليهم قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما يعني بعث الله نبيه وجاء إلى المدينة شرق وغص بذلك عبد الله بن أبي، فهذا الذي حمله على هذا الكلام. طيب شيخنا، بالنسبة لمسألة إسلام عبد الله بن أبي، يعني الإسلام الظاهر صحيح؟ نعم، هو منافق يعني يظهر الإسلام ويبطن الكفر. بارك الله فيك. والحديث هذا فيه فائدة عزيزة طيبة، طبعا البخاري ذكرها في صحيحه أنه يجوز السلام على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين وغيرهم. نعم. وكيفية السلام شيخنا؟ عادي، السلام عادي، يعني يسلم سلام كما يسلم على المسلمين ما دام أن المجلس فيه مسلمين. يعني شو لا نقول السلام على من اتبع الهدى؟ لا لا، بارك الله فيك شيخنا. بالنسبة للبحيرة، يعني لعلها المدينة؟ نعم، هو المراد المدينة. يعني ولماذا سميت بذلك شيخنا إن كان ممكنا؟ بارك الله فيك. لا والله ما لا أعلم. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. قال ولقد اصطلح أهل هذه قال ولقد نقف إن شاء الله. شيخ الحبيب ماذا عن درس يوم الجمعة؟ فهو بعد عصركم وقبل جمعتنا، أما نحن ومن كان حاله كحال من الطلبة فسينشغل عن الخطبة بالدرس، ولعله بالنسبة إلينا تحلق قبيل الجمعة، فهل يكون فسحة يعني للعبادة أي هذا اليوم كالعادة؟ طيب أم نحضر معكم؟ لا لا خير إن شاء الله، الله يبارك فيك وفيكم بارك الله، جزاك الله خير، يعني يكون فسحة إن شاء الله. السلام عليكم. إن شاء الله بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.